الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، إخوتي في الله، لازلنا معكم رحمكم الله في ذكر القواعد والنقاط الأساسية التي لا بد من فهمها قبل الخوض في شرح الناقض الثالث حتى يفهم، لأنها داخلة في لب حقيقة التكفير، والذي لا يستطيع فهم هذه القواعد حتما لن يدرك حقيقة التكفير، وسيختل الميزان عنده كما اختل عند فريقين: فريق غلا في دين الله سبحانه وتعالى فكفر من لم يكفره الله ورسوله، وفريق أرجى في دين الله سبحانه وتعالى فأسلم الكافرين والعياذ بالله. وقد بينا في الجزء الأول وفي الجزء الثاني من هذه السلسلة عدة قواعد وعدة نقاط، وانتهينا البارحة بفضل الله سبحانه وتعالى بأن أثبتنا بأن أهل السنة والجماعة الحكم لنا على الظاهر، والله يتولى السرائر. وذلك طبعا بعد أن تكلمنا عن قاعدة أساسية عند أهل السنة والجماعة، ألا وهي بأن عقد الإسلام يثبت بثلاث: يثبت بالنص، أو بالدلالة، أو بالتبعية. ولكن قلنا في حال وجود الظاهر فإن النص، الدلالة وكذا التبعية تكون الأضعف، وبينا ذلك بفضل الله تعالى في درسنا السابق، ووعدناكم بزيادة في التوضيح وبذكر نقاط وقواعد ذات أهمية تتعلق بنفس المسألة. خلاصة ما توصلنا إليه البارحة بأن الحكم يكون على الظاهر، ويجب علينا أن نعلم بأنه ما تفرقت الفرق ولا تحزبت الأحزاب إلا لخلل في مفهوم الإيمان، فمن كان عنده خلل في مفهوم الإيمان حتما وقطعا سيكون عنده خلل في عدة قواعد وفي عدة مسائل وفي عدة حقائق، فلن يعرف حقيقة الشرك، ولن يعرف حقيقة الإيمان، ولن يعرف حقيقة التوحيد، ولن يعرف حقيقة التكفير. إذن من ضمن القواعد الأساسية عند أهل السنة والجماعة بأن الحكم على الظاهر، لكن أيضا عليك أن تعلم رحمك الله بأنه عند أهل السنة والجماعة الحكم بالظاهر بشكل دائم، حتى وإن كان هنالك قرينة واحتمالا لكفر. إذن حتى وإن كان هنالك قرينة كتبعية أو ما شابه ذلك، وحتى وإن كان هنالك احتمال كفر قوي، لكن الحكم على الظاهر هو الأولى، والأدلة على ذلك أكثر من أن أحصيها، ولكن سنختار بعضها. ففي حديث المقداد بن الأسود قال: قلت يا رسول الله، إن اختلفت أنا ورجل من المشركين فضربني فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأضربه قال: لا إله إلا الله، أأقتله أم أدعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل تدعه. قلت: فإن قطع يدي؟ قال: وإن فعل. فراجعته في ذلك ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله. هذا فيما رواه مسلم. طيب من الذي علق على هذا الحديث؟ الذي علق على هذا الحديث هو الشافعي رحمه الله. فالشافعي في كتاب الأم في السادس في صفحة 170 يقول: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم دم هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه على دمه، ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوذا من القتل بالإسلام. إذن معنى ذلك أنه وجب علينا أن نحكم على ما أظهر حتى وإن كان هنالك قرينة لاحتمال كفر قوي. أي هذا الرجل ربما قالها تعوذا، ربما قالها مخافة القتل والسباء كما نقلنا من أدلة سابقة. ليس لنا ذلك، الذي لنا أن نحكم على الظاهر، هذا الذي لنا. لذلك فإن عبد الرزاق رحمه الله روى بأثر 18720 روى عن قبيصة بن ذؤيب قال: أغار رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية انهزمت، فغشى رجلا من المشركين وهو منهم، فلما أراد أن يعلوه بالسيف قال الرجل: لا إله إلا الله، فلكنه لم يتناهى عنه حتى قتله، فوجد الرجل في نفسه من قتله شيء، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما قالها متعوذا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا ثقبت عن قلبه؟ فإنما يعبر عن القلب اللسان. فلم يلبثوا إلا قليلا حتى توفي ذلك الرجل القاتل، فدفن فلفظته الأرض. وهذا الحديث قد سقته لكم البارحة. والشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحكم على الظاهر، والله الذي يتولى السرائر، فما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نبحث في القلوب. لذلك فإنك ستجد بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: وذلك عندما سبحان الله ذكرت له آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال: إن الآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقول الله تعالى: فتبينوا. إذن الآية: إذا ضربتم في سبيل الله، ماذا كان طلب الله منا؟ التبين والتثبت. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال بأن هذه الآية على ماذا تدل؟ تدل على وجوب الكف عمن ظهر منه الإسلام، وعندها عليك التثبت والتبين في دار الحرب. فإن ظهر منه ما يخالف الإسلام عندها يقتل. وأذكر البارحة بأنني سقت لكم أيضا حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، لأن رجلا سار النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان يحدثه سرا حول منافق أراد أن يقتله، فلما استأذن النبي في قتل هذا الرجل المنافق قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أقتل هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أوليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. والشاهد، وهنا أنا لن أنقل لك قولي في هذا الحديث، بل سأنقل لك تعليق الشافعي عليه حتى لا يتقول علينا قائل، لأن هذا بفهمكم. وأخصها هنا الخوارج الغلاة الذين عندما نستدل بمثل هذه الأحاديث ماذا يقول لك هذا الخارجي؟ يقول لك: صاير مثل المرجئة، تستدل بأقوال المرجئة. فنقول لهذا المسكين: يا مسكين، فرق فرق فرق بين الكافر الأصلي وبين الكافر المرتد. هذه الأدلة التي نسوقها لك إنما هي في كافر ثبت لنا إسلامه وهو كافر أصلا، وسنوضح ذلك بعد قليل إخوتي في الله. إذن علق الشافعي على هذا الحديث، أي أقصدها هنا حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، علق عليه الشافعي فقال، طبعا علق عليه في كتاب الأم، قال: وهذا موافق ما كتبناه قبله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين أنه إنما يحكم على ما ظهر، وأن الله تعالى ولي لما غاب عنه، لأنه عالم بقوله وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله تعالى: وما عليك ما عليك من حسابهم من شيء. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال لرجل كان يعرفه بما شاء الله في دينه: أمؤمن أنت؟ قال: نعم. إني لأحسبك متعوذا، أي عمر يقول له: إني لأحسبك متعوذا. قال: أما في الإيمان ما أعاذني. فقال عمر: بلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل هو من أهل النار، فخرج أحدهم معه حتى أثخن الذي قال من أهل النار فآذته الجراح فقتل نفسه، إلى آخر كلام الشافعي، إلى أن يقول: فأي رجل غم لم يزل مشركا ثم أظهر الإيمان في أي حال كان لا يمتنع فيها بقهر من لقبه، فعليه لحظة يا أخو، أعتذر يا أخو، بارك الله فيكم. طيب، إذن إخوتي في الله، نستنتج من كلام الشافعي رحمه الله ومن استدلاله بكتاب الله وكذلك بقول عمر ثم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم سيد أهل السنة والجماعة والذي هو الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، إنما أخذ الناس بالظاهر، والله هو الذي يتولى السرائر. حتى وإن كان هنالك قرينة قوية للكفر، معنى ذلك أن قول السلف رحمهم الله بأن المسلم لا يكفر إلا بارتكابه للشرك، هذا القول بحد ذاته يبطل كل شبه الغلاة، وخصوصا في موضوع التبعية للدار، خصوصا في هذه القرينة. إذن منذ قليل ماذا أثبتنا؟ أثبتنا بأن الحكم على ماذا؟ على الظاهر، حتى وإن كان هنالك قرينة قوية للكفر، لأن أقوال السلف رحمهم الله وعلى رأسهم سيد السلف محمد صلى الله عليه وسلم أثبتت بماذا؟ بأننا لا نحكم بكفر من ثبت دخوله بالإسلام إلا بماذا؟ إلا بارتكاب الشرك. فإذا هذا القول بحد ذاته يبطل شبهة التكفير للمسلمين بالنسبة لموضوع التبعية. كيف ذلك؟ انظر بارك الله فيك، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول فيما رواه أبو عبيد في كتاب الإيمان في الصفحة 29، ماذا يقول؟ يقول: لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، أي بمعنى أن الذي دخل بالإسلام بيقين لن يزول عنه هذا الإسلام إلا بيقين، إلا بارتكاب شيء يخرجه من هذا الإسلام. لذلك فإن سليمان اليشكري ماذا يقول؟ يقول: قلت لجابر بن عبد الله: أكنتم تعدون الذنب شركا؟ قال: لا، إلا عبادة الأوثان. هذا فيما أخرجه اللالكائي. وكذلك فإن البخاري رحمه الله يبوب باب في صحيحه بعنوان باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها إلا بارتكاب الشرك. البربهاري رحمه الله يذكر في العقيدة ويذكر لنا الإجماع، وذلك في شرح السنة. إذن ماذا ينقل؟ ينقل الإجماع. حول ماذا؟ اسمع حول ماذا يقول البربهاري رحمه الله: ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله، أو يرد شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله. فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. وهذا الكلام تكلمنا عنه البارحة، وأثبتنا القاعدة المشهورة عند أهل السنة والجماعة للتفريق ما بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي. وكذلك الآن نثبت ماذا؟ نثبت إجماع السلف رحمهم الله من النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان على أننا لا نكفر إلا من ارتكب كفرا. إذن هذا من أصل الدين، هذا من أصل الشريعة، أنك لا تكفر المسلم الذي ثبت عقد إسلامه إما بنص أو بدليل، أي بدلالة أو بتبعية. وهنا أكرر، من ثبت العقد هذا لا يعني بقاء العقد. لذلك عليك أن تفرق ما بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. فالكافر الأصلي يثبت عقده بأمور، والكافر المرتد لا يثبت عقده مرة أخرى إلا بأمور، وهذا ما سأوضحه بعد قليل بعد أن أنهي هذه الفكرة حول أن أهل السنة والجماعة مطبقون على أننا لا نكفر من ثبت عقده إلا بالإتيان. ولطالما شرحت في دروسي السابقة بأن التوحيد وكذلك الشرك إنما هو إتيان وترك، إتيان بالمفردات وبالمجمل، وترك للشرك بالمفردات وبالمجمل. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وليس كما ادعت الغلاة ولا كما ادعت المرجئة. هؤلاء الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، يكفرون بالظنون وبالمآل. طالما أن هنالك ظاهر من الرجل يكفره بالتبعية، طيب تكفيرك له بالتبعية إنما هذا ظن ومآل، والله تابع لدار الكفر، معناها هذا كافر. ألا تتقي الله ربك؟ ألا تعلم بأن من قال بهذا القول هو فقط الحسن بن صالح؟ ألا تعلم من الحسن بن صالح؟ تعال أقول لك من هذا الحسن بن صالح. ذكر الجصاص في أحكام القرآن بأن قول الحسن بن صالح في أن المسلم إذا لحق بدار الحرب فهو مرتد، فإن قوله هذا خلافا للكتاب وللسنة وللإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فسماهم الله مسلمين. ثم ماذا قال؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ولو كان كلام الحسن صحيحا لوجب أنه لا يجوز حتى للتاجر أن يدخل دار الحرب، وإلا إذا دخل صار من المرتدين بناء على قول هذا المسمى الحسن بن صالح. تريدون أن تكون أحفادا لهذا؟ تريدون أن تكونون أحفادا لمن أجمع السلف رحمهم الله على أنه رأس من رؤوس الخوارج؟ روى مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال، فأيتهن أجابوكم فاقبل منهم وكف عنهم. ما هي؟ فإن أجابوك ماذا؟ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ماذا بعد أن قال الخصال الثلاث؟ طبعا الخصال الثلاث إما الإسلام أو الجزية أو القتال. طيب إذا أجابوك اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أجابوك فاقبل منهم، أي اقبل منهم الإسلام وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا. والشاهد ها هنا، الشاهد الآن: فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وقاتلهم. الله الله، هذا دين الله. ثم يأتيك أحد أتباع الحسن بن صالح من الغلاة المارقين ويقول لك: حتى وإن أظهر الإسلام عليك أن تكفره للتبعية. عن أي تبعية تتحدث؟ وأين نأخذ بالتبعية إذا كان هنالك ظاهر؟ والآن سأثبت جهلك يا من غلوت في دين الله ولم تعمل بمراد الله ومراد رسول الله فيما ذكرنا من آيات. جهلك إنما هو في عدم تفريقك ما بين إسلام حقيقي وإسلام حكمي، وقد بينت ذلك البارحة. وجهلك أيضا والذي سأبينه الآن هو عدم تفريقك ما بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، وعدم معرفتك أصلا لمهدرات الدماء وعواصم الدماء. الآن لو سألت أحد هؤلاء الخوارج وقلت له: ما أول خطوة للدخول في الإسلام؟ تعرف ماذا سيقول لك؟ سيقول لك: أول خطوة أن يصرح بكفر قومه ويتبرأ منهم، وبأنه لن يصح إسلامه إلا إذا كفرهم. أما هذا القول التافه السخيف فسأرد عليه في أجزاء لاحقة، ولكن لماذا بدأت به الآن؟ بدأت به الآن حتى أبين عوار المارقة وكذلك جهل الجاهلين الذين هم أكثر خبثاً من الخوارج، ألا وهم الجهمية والمرجئة. فهؤلاء ما فرقوا بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، وهؤلاء أيضاً ما فرقوا بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. هؤلاء يريدون أن يطبقوا على المرتد ما جاء في الكافر الأصلي، وأعني ها هنا الغلاة. وأما هؤلاء المرجئة بالعكس، يريدون أن يطبقوا على الكافر ما جاء في المرتد وعلى المرتد ما جاء في الكافر، ولكن متى ما يحلو لهم ذلك. حتى ماذا؟ حتى يؤسلموا من كفره الله. تقول له: هذا ارتد من باب معين. يقول لك: الدلالة تقول أنه يقول لا إله إلا الله، هل شققت عن قلبه؟ تقول له: هذا النص جاء في الكافر الأصلي وليس في المرتد. يقول لك: لا، أنت من الخوارج. والخارج بالعكس يقول لك: لا، أنت من المرجئة. طيب كيف يثبت عقد الإسلام؟ ما هو أول ما على المرء أن يفعله حتى يصبح مسلم. هل سنتكلم بلسان حسن الأشقر؟ لا، سنتكلم بلسان السلف الصالح رحمهم الله. فها هو البربهاري، والبربهاري أكثر ما يحتج به المارقة والغلاة. فماذا يقول البربهاري في شرح السنة ناقلا للإجماع؟ يقول: واعلم، إذا عندما نسأل الخارجي نقول له ما هو أول شيء يدخل فيه المسلم الإسلام، إيش يقول لك؟ يقول لك يجب أن يصرح بتكفير قومه. طيب البربهاري ما قال ذلك، أنتم تحتجون بالبربهاري رحمه الله وما قال ذلك، ماذا يقول؟ يقول ناقلا للإجماع في شرح السنة في الصفحة 84، يقول: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا نقلا عن من؟ نقلا عن إجماع السلف. طيب السلف من أين جاءوا بهذا؟ جاءوا به من كل الأدلة التي ذكرتها سواء في بداية درسنا أو في الدرس السابق، وعلى رأسها قول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وشدد على كلمة إلا بحقها نكاية بالمرجئة والعاذرية. إذا مجرد القول لا يكفي. لماذا؟ هنا أعود وأكرر: التوحيد والشرك إتيان وترك، نفي وإثبات. إتيان بالمفردات وبالجملة، وترك بالمفردات وبالجملة. عدة أدلة تدل على ذلك، كحديث أسامة رضي الله عنه، أو عبيد الله بن عدي بن الخيار، أو حديث ذلك الرجل الذي لفظته الأرض. عدة أحاديث تدل على أن أول دخول المرء للإسلام هو من باب التوحيد، التوحيد الحقيقي وليس اللفظ. فعن حرب الكرماني رحمه الله قال: سئل أحمد عن نصراني، سئل أحمد عن نصراني، قال هذا النصراني قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما شهدت شهادة ولم، إنما هذا النصراني ماذا يقول؟ يقول: الآن أنا لما لفظت هذه الشهادة شهدت بها شهادة ولكنني لا أريد بها إسلاما. فماذا قال أحمد رحمه الله؟ قال: يضرب عنقه ويجبر عليه. لماذا؟ لأنك طالما شهدت فقد دخلت، وطالما قلت لا أريد إسلام فقد خرجت. اسمع إلى الشافعي رحمه الله عندما علق على حديث المقداد بن الأسود، وطبعا الحديث ذكرته لكم منذ قليل، وفيه قصة الرجل الذي ضرب أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يريد أن يقطع يدي فقتلته، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول له: إذا فعلت فأنت مثله، قبل أن يقولها. الإمام الشافعي رحمه الله في الأم لما علق على هذا الحديث ماذا قال؟ قال: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم دم هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه على ذمه، ولم يبحه بالأغلب، أنه لم يسلم إلا متعوذا. لذلك أيضا فإنك ستجد مالك في الموطأ ماذا يروي؟ يروي عن عبيد الله نفس الحديث الذي ذكرته سابقا، ويعلق عليه. فيقول مالك رحمه الله نفس الكلام، أي بأن الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قبل من ذلك الرجل الإسلام مع وجود القرينة القوية على الكفر. هذا أيضا ما ذكره ابن أبي شيبة، هذا ما جاء عن الزهري، هذا ما جاء عن وكيع، وكلهم ساقوا نفس الأدلة. لكن حتى لا أكرر وتشعر بالملل أخي المسلم، ما عليك أن تعلمه الآن أنك عليك أن تفرق بدخول الإسلام حسب الحال. فالوثني إذا دخل إلى الإسلام له دلالة وله نص، أهل الكتاب إذا دخلوا للإسلام لهم دلالة ولهم نص، والمرتد إذا ارتد عن دين الله حتى يرجع إلى دين الله له دلالة وله نص. هل هذا كلامي؟ انظر بارك الله فيك، تعال معي لنرى كيف تعامل السلف رحمهم الله مع هذه الأمور حتى تفهم اللغط الحاصل عند الغلاة وكذلك الحاصل عند المرجئة. كلا الطرفين، والله يا إخوة كلا الطرفين، إنما جهلوا مراد الله سبحانه وتعالى. وأعود وأكرر نفس العبارة التي أقولها دائما، الطرفين لم يفهموا القاعدة التي تقول التفريق بين الفعل والفاعل والقول والقائل، بأن أهل السنة والجماعة يعملون بهذه القاعدة، ولكن في كل المسائل خلا مسائل التوحيد والشرك. فالعاذرية والجهمية يعملون بها بكل الأحوال، وأما الخوارج فلا يعملون بها البتة، كل الأحوال عندهم كفر، وكل الأحوال المعين هو الفاعل. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم أصلا لا ينظرون للفاعل، لأنهم أصلا لا يفرقون بين كافر أصلي وكافر مرتد. تعال معي لنرى كيفية التعامل السلف رحمهم الله مع هذه المسائل. فماذا عن إسلام أهل الكتاب وكيف يدخلون الإسلام؟ ماذا عن إسلام أهل الكتاب وكيف يدخلون الإسلام؟ يقول الشافعي: ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما، وقد بدلوا منه، وقد أخذ عليهم فيهما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكفروا بترك الإيمان به واتباع دينه مع ما كفروا به من الكذب على الله. طبعا هم كذبوا على الله قبل ذلك. ثم ماذا يقول؟ يقول: وقد قيل لي إن فيهم من هو مقيم على دينه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويقول لم يبعث إلينا. يعني هذا النصراني يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد هو رسول الله، ولكن هذا الرسول لم يبعث إلينا. ثم يكمل الشافعي ويقول: فإن كان فيهم أحد هكذا فقال أحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لم يكن هذا مستكملا للإقرار بالإيمان. إذن هذا النصراني ليس كالوثني، الوثني مجرد قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثبت عقد إيمانه، أما النصراني الذي يقول لا إله إلا الله ويقول بأن محمد الرسول ولكن هذا الرسول ليس لنا، هذا إن قال لا إله إلا الله محمد عبد الله ورسوله لن يقبل إيمانه ولن يدخل بعقد الإسلام، حتى ماذا؟ حتى يقول ويستكمل الإقرار بالدين بنبوءة محمد وبأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي للعالمين. هذا كلام من؟ هذا كلام الشافعي رحمه الله. من الذي عمل بكلام الشافعي؟ السلف جميعا، والذي نقل لنا ذلك المروزي والبربهاري. هذا بالنسبة لأهل الكتاب. طيب بالنسبة لأهل الأوثان، أما بالنسبة لأهل الأوثان فماذا يقول الشافعي؟ يقول: والإقرار بالإيمان وجهان، فمن كان من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعي أنه دين نبوة ولا كتاب، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقد أقر بالإيمان، ومتى رجع عن هذا قتل. هذا كلام من؟ هذا كلام الشافعي. ومن رواه؟ رواه السلف أجمعين. فها هو الخلال في أحكام أهل الذمة يروي لنا عن إسحاق بن منصور فيقول: سألت أحمد عن الرجل يعرض عليه الإسلام يقر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أيرثه وارثه من الإسلام؟ قال: نعم. ومن نقل غير هذا؟ هم لا ينبغي أن يكون هكذا، ولكن العجب، أي لا يدفعون. فقال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: دخلت على أبي عبد الله وعنده يهودي. عنده الآن من؟ عنده يهودي. إذن السؤال الأول كان عنده واحد دخل الإسلام من أهل الأوثان فأقر له بالإسلام بمجرد القول لا إله إلا الله. طيب الآن دخل وكان عنده يهودي، هذا اليهودي أسلم، أسلم على يدي أبي عبد الله رحمه الله. فقلت له: ما قلت يا عبد الله؟ قال: قلت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالبعث والجنة والنار. ثم قال أبو عبد الله: هؤلاء أصحاب أبو حنيفة يقولون لا يكون مسلما حتى يقول إني خارج من اليهودية داخل في الإسلام، فأنكر ذلك. تسمع يا يا يا يا مارق، تسمع يا خارجي، تسمع رأي المروزي والخلال الذي نقلوه عن أحمد وتدعي وصلا بأحمد. قال: أخطأ من قال بأن النصراني لا يدخل بالإسلام إلا إذا قال بأنني خرجت من اليهودية وأنا داخل بالإسلام. ما أراد منه أن يكفر أهل قومه مع أنهم كافرون، ولكن سنبين كل هذه النقاط تباعا. لكن نحن الآن لسنا بصدد هل ينجو أو لا. الذي لا يكفر الكافرين لا ينجو، ولكن نحن بصدد الآن متى يثبت العقد. إذن اليهودي يثبت عقده متى؟ يثبت عقده إذا أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبأنه رسول للعالمين، وكذلك النصراني. أما الوثني فبمجرد الإقرار بأنه رسول الله. هذا ما عليه السلف. اسمع ما ينقل لك الخلال، اسمع ما ينقل لك الخلال. يقول: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة يهودي أو نصراني أو غير ذلك من الأديان يقول أنا مسلم وأن محمد النبي. قال هو مسلم، ثم قال: أما أنا فكنت أجبره على الإسلام. وقال: عجبا لأبي حنيفة، بلغني عنه أنه يقول لا يكون مسلما حتى يقول أنا بريء من الكفر الذي كنت فيه وإلا فلا يكون مسلما. اسمع ماذا يقول أبو حنيفة، ماذا كان يقول؟ يقول: حتى يقول وإني بريء من الكفر. طيب ماذا قال أبو عبد الله؟ قال أبو عبد الله: النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه: أدعوك إلى كلمة أشهد لك، أدعوك إلى كلمة أشهد لك بها عند الله لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأحتج بأحاديث ليس فيها ما ذكره، يعني أصحاب أبو حنيفة، إلى آخر ما رواه الخلال. والشاهد يا مارقة يا خوارج، ألا تكفرون أبو حنيفة؟ ألا تكفرون أبو حنيفة؟ عليكم من الله ما تستحقون. لماذا عند بدء الدخول بالإسلام تترك ما قاله السلف أجمعين وتأتي إلى قول أبو حنيفة، وأنت أصلا ممن يكفر أبو حنيفة؟ أي ميزان عندك؟ أي ميزان مختل هذا؟ ألم تسمع الآثار التي جاءت عن البربهاري وعن الخلال وعن المروزي والتي نقلت عن أحمد وعن غيره كالشافعي بتخطيئهم لقول أبو حنيفة في مسألة أن اليهودي أو النصراني يثبت إسلامه من دون أن يكفر قومه؟ ولا هذه لأنه بتوافق هواك وبتوافق جدك الحسن بن صالح، هذه بتأخذ فيها. وأما إسحاق بن منصور فقد روى لنا الخلال عن إسحاق بن منصور أنه قال: قلت لإسحاق بن رهوي جاء رجل من أهل الذمة فقال اعرض علي الإسلام، قال فإن السنة في ذلك أن يعرض عليه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأقر بما جاء من عند الله وبرئت من ديني من كل دين سوى دين الإسلام. فماذا يقول الآن إسحاق بن راهوي؟ يقول وهذا العرض التام الذي أجمع عليه العلماء على قبول ذلك وصيرورة دخوله في الإسلام وبراءته من الشرك. وإذا اقتصر العارض على المشرك الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رسول للعالمين فهذا دخول في الإسلام. إذن معنى ذلك أننا عندما نطلب، انتبه الآن ودقق، من خلال هذا الأثر تتضح الصورة بشكل كامل. عندما نطلب من النصراني أو اليهودي أو أي كتابي، عندما نطلب منه البراءة من قومه فإنما ذاك من الكمال والتمام، وأما ما يدخل في الإسلام كما السنة، وهذا كلام أحمد وكلام إسحاق بن راهوي وكلام الخلال وكلام وكيع وكلام الزهري، إيش قالوا؟ قالوا وأما السنة فأن نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول للعالمين، خلص هنا ثبت العقد. لكن اشتراط البراءة من الكافرين إنما كان ماذا؟ كان للكمال. طيب الآن بينا كيف يثبت العقد للوثني وكيف يثبت للكتابي. طيب الآن ماذا عن المسلم الذي يرتد والذي سيعود للإسلام؟ كيف يثبت عقد الإسلام له؟ هنا الطامة وهنا اللغط عند الخوارج المارقين وكذلك عند العاذرية والجهمية الملاعين. ووالله إن هؤلاء، وأعنيها هنا الجهمية والمرجئة والعاذرية، أشد خبثا من الخوارج. وهنا أكرر قبل أن أبدأ عن كيفية إسلام المرتد إذا ارتد عن دين الله وأراد الرجوع إلى دين الله. أعود وأكرر، غباء هؤلاء الطرفين وجهلهم إنما بعدم تفريقهم بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، فيطبقون على الكافر المرتد ما جاء في الكافر الأصلي. هذا من؟ هؤلاء العاذرية. وكذلك الغلاة يريدون أن يطبقوا على الكافر الأصلي ما جاء في الكافر المرتد. يعني بدوا من الكافر الأصلي لحتى يدخل بالإسلام بدوا يطبق عليه الأحاديث والنصوص التي جاءت بالمرتد والعياذ بالله. ما هذا الخلط؟ طيب كيف يثبت إسلام المرتد الذي ترك دين الله وسيعود لدين الله؟ عليك أن تعلم رحمك الله أن السلف الصالح رحمهم الله أجمعين قالوا بأن المرتد هو على قسمين، يعني الذين يرتدون عن دين الله والآن سيرجعون إلى دين الله، هؤلاء قسمين. القسم الأول المرتدين الذين غيروا الديانة بالكلية، يعني كان مسلم فارتد وصار نصراني، أو ارتد صار كتابي، يعني نصراني يهودي مجوسي. فقال السلف بأن هؤلاء إذا تنصر أو تهود فصار نصرانيا أو يهوديا ثم رجع إلى دينه فإن هؤلاء يستتاب. كيف يستتاب؟ بأن يشهدوا الشهادتين، ولا يطلب منهم شيء إضافي إلا من جهة التمام والكمال. من الذي ذكر ذلك؟ حسن الأشقر؟ لا، ذكر ذلك الخلال في أحكام أهل الذمة، وكذلك ابن المنذر في الأوسط. وطبعا سأفصل بعد قليل، لكن هذا بعجالة القسم الأول. طيب، عندنا قسم ثاني من المرتدين، والذي يرتد وينقض دينه وهو لا يعلم بأنه قد خرج من الإسلام، هذا كيف يعود إلى الإسلام؟ إذن من ارتد بناقض من المسلمين، كمثلا الذي يترك الصلاة، أو الذي يترفض، أو الذي يفعل أفعال القبورية من دعاء لغير الله وذبح لغير الله، فاعلم أن هؤلاء لهم حكم مغاير عن القسم الأول. إذن القسم الأول الذي يتنصر ويصبح كتابي، فهذا يرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى برجوع، أو عفوا بثبوت عقد الكتاب لدين الله. طيب، الذي يرتد من باب غير هذه الأبواب، أي أنه لم يترك الدين بالكلية، صار ملحدا، صار رافضيا، صار قبوريا، صار جحميا، كيف يرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ فإن هذا يستتاب. وبخلاصة العبارة، من خرج من باب لا يرجع إلا من نفس الباب. فاسمع بارك الله فيك. روى لنا سعيد بن منصور في سنته بأثر 2587، وكذلك عبد الرزاق في المصنف بأثر 18696، وكذلك ابن أبي شيبة بأثر 32737، وكذلك الخلال في الجامع لأحكام أهل الملل بأثر 1212، وأما ابن المنذر فروى في الأوسط بأثر 9643. هذا الأثر لماذا اخترته؟ اخترته لكثرة الناقلين، فقد رواه سعيد بن منصور في السنة، عبد الرزاق في المصنف، ابن أبي شيبة أيضا رواه، الخلال أيضا رواه، ابن أبي المنذر رواه. عن من؟ عن الثوري. إذن يروون الآن عن من؟ عن الثوري. يقول عن الشعبي عن أنس رضي الله عنه قال: بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر رضي الله عنه، فسألني عمر، وكان 6 نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، فقال: ما فعل النفر من بني بكر بن وائل؟ قال: فأخذت في حديث آخر حتى أشغله عنهم، فقال: ما فعل، يعني رجع مرة ثانية سألهم: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين، قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلا القتل. فقال عمر: لئن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم؟ الشاهد هنا، الآن الشاهد من فعل من؟ من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي كان سيفعله مع المرتدين 6؟ قال: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه. إذن الذي يرتد من باب يجب أن يرجع من نفس الباب، مش والله يا عاذر يا جهمي تقول لي والله هذا يقول لا إله إلا الله كيف كفره، هذا لا يثبت عقد إيمانه بقول لا إله إلا الله، هذا ارتد. إذا خرج عن الإسلام كيف يرجع عن الإسلام؟ كما علمنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، من الباب الذي خرج منه. لا رجوع له بقول لا إله إلا الله. كيف يرجع من لا إله إلا الله وهو أصلا يصلي وهو أصلا يقول لا إله إلا الله باليوم 1000 مرة؟ أما عندكم عقول؟ وكذلك يروي لنا عبد الرزاق في المصنف في أثر 18707، وكذلك ابن وهب في الجامع بأثر 470، وكذلك الخلال بأثر 1213، بل ورواه أيضا الطحاوي ورواه البيهقي ورواه الكثير الكثير. أي أثر؟ أثر آخر أيضا اخترته عن عمد لكثرة من رواه، كالأثر السابق عن عمر. طيب هذا الأثر عن من؟ هذا عن الزهري، عن طريق من؟ عن عبيد الله بن عبد الله قال: أخذنا بالكوفة رجال مؤمنون بمسيلمة. إذن رجال يؤمنون بمن؟ بمسيلمة. فكتب فيهم إلى من؟ كتب فيهم إلى عثمان. إذن بالبداية تكلمنا عن من؟ عن عمر رضي الله، وما أدراك من عمر رضي الله عنه وأرضاه. الآن عن من؟ عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فكتب عثمان، اسمع ماذا يكتب عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قبلها وتبرأ من دين مسيلمة فلا تقتلوه، ومن لزم دين مسيلمة فاقتله. وطبعا عندما عرضوها على هؤلاء الرجال، منهم من قبل وتبرأ من دين مسيلمة فكف عنه، ومنهم من لم يقبل فقتل. ماذا تقولون يا جهمية؟ ماذا تقولون يا عاذرية؟ هنا لم يقبل منهم مجرد قولهم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهنا تبرؤهم من مسيلمة لم يكن كمال، إنما كان ثبوت عقد، إذ أنه يجب عليه أن يرجع ويدخل من نفس الباب الذي خرج منه. وأما أنتم يا غلات الكافر الأصلي، لا نقول له وجب عليك تكفير قومك، لأن السلف ماذا قالوا لنا؟ قالوا لنا الكافر الأصلي يثبت إسلامه بماذا؟ بمجرد قول لا إله إلا الله إن كان وثني، وبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول للعالمين إن كان كتابي. وأما هكذا قال السلف وعلى رأسهم وكيع والزهري وأحمد، وأما طلبنا منه بالكفر بقومه فإنما هذا للكمال. والأدلة كثيرة حول رجوع المرتد، وكثيرة جدا جدا، لكن لا أطيل عليكم وأنقل لكم فقط الأدلة القطعية كفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وها هنا أنا أيضا الآن سأنقل لكم قول الشافعي وآية من كتاب الله سبحانه وتعالى علق عليها السلف الصالح، لكن أبدأ بقول الشافعي يقول: ولو شهد شاهدان أن رجل ارتد عن الإيمان أو امرأة سئلا فإن أكذبا الشاهدين قيل لهما، أي للمرتد، قيل لهما اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتبرأوا مما خالف الإسلام من الأديان، فإن أقرا بهذا لم يكشفا عن أكثر منه وكانت هذه توبة لهما. اسمع بماذا يستدل. يستدل رحمه الله، وأعني ها هنا الشافعي، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الآن الطبري ماذا يعلق على هذه الآية، يعلق فيقول بأن بعضهم قال بأن هذا الكلام هو في أبي بكر الصديق وفي أصحابه. لماذا؟ لأنهم قاتلوا أهل الردة. فأبو بكر الصديق الآن ماذا فعل مع المرتدين من مانعي الزكاة؟ ماذا فعل مع قوم مسيلمة؟ هل قبل منهم صلاة وزكاة وقول هل قبل منهم صلاة وصوما وقول لا إله إلا الله؟ أم أنه قال لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله؟ أين عقولكم؟ من السلف؟ أو ليس هؤلاء هم السلف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ممن نستدل؟ يا خوارج يا مارقة ويا عاذرية يا جهمية، بمن نستدل؟ يقول المروزي في تعظيم قدر الصلاة في الثاني في 962 ماذا يقول؟ يقول إن الرجل إذا كفر بترك الصلاة فإنما يستتاب من كفره بأنه يدعى إلى الصلاة، فإذا رجع إلى الصلاة فصلى كان راجعا إلى الإسلام، لأن كفره كان بتركها فإسلامه يكون بإقامتها. هذا كلام من؟ هذا كلام كل الأئمة فيما يرويه المروزي رحمه الله. ثم يأتيك جهمي عاذري ويقول لك كيف كفر تارك الصلاة؟ يا رجل هذا يقول لا إله إلا الله، كيف كفره؟ هذا لا يقبل إسلامه إلا أن يرجع إلى الصلاة، إن تصدق بكل ما يملك، إن حج كل عام، إن صام ليله ونهاره ولم يفطر ولم يفتر، لا يقبل له دين، لأنه إن خرج من باب لابد أن يعود من نفس الباب. لن أنقل لكم ما قاله ابن قدامة ولا غيره الكثيرين، لأنكم يا خوارج أصلا لا تعترفون بهذه الأقوال، وتنتقون من ابن قدامة ماذا؟ مسائل التبعية للديار، والتي سأبين عواركم فيها، والله ستسمعون منا بإذن الله تعالى كلاما يفند ويضحض كل شبهاتكم حول موضوع التبعية. لكن لابد قبل أن أتكلم عن هذه الأمور، موضوع التبعية وموضوع الديار، لابد أن أبين للناس جهلكم وعواركم وعدم تفريقكم ما بين كافر أصلي وكافر مرتد، ما بين إسلام حكمي وإسلام حقيقي، وعدم تفريقكم أنه إذا كان هنالك حكم ظاهر فلا تبعية. أترك الإسلام الظاهر وأترك ما أظهر لنا سواء من إسلام أو من كفر، يعني أنتم بطرف والجهمية والعاذرية بطرف، أنتم لا تقبلون من مسلم ما أظهر من إسلام، وهؤلاء الحمقى لا يقبلون من كافر ما أظهر من كفر. لا لا أنت مانك كافر، لو يقولون أنا كافر قلوا له لا لا أنت مانك كافر، عليكم من الله ما تستحقون الطرفين. يقول ابن تيمية وأختمها هنا بموضوع أن المرتد يختلف عن الكافر الأصلي في إثبات إسلامه وفي ثبوت عقده، وهنا نقول عقده الجديد لأنه كان مسلم وارتد والآن يريد أن يعود إلى الإسلام، فحتى يثبت عقده الجديد لا بد من أن يدخل من نفس الباب. طبعا أقوال أهل العلم كثيرة جدا جدا، اختصرت فقط المهمة منها، والآن أيضا أختم بالمدارس المتأخرة كابن تيمية رحمه الله الذي تكلم عن ذلك، فقال فيما يتعلق بموضوع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في زمن الردة، يقول ابن تيمية وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ها هنا أبا بكر، يقول قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الإسلام فلم يخل بشيء منه. إذن يشهد الآن بأن أبا بكر ما خل بشيء منه. الشاهد اسمع الآن، بل أدخل الناس من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم وكثرة الخاذلين، فكمل به من علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه أحد حتى قام الدين كما كان. انتهى كلامه في الفتاوى في الجزء الرابع في الصفحة 406. إذن بالحرف ماذا يقول ابن تيمية؟ كما قال غيره من السلف الصالح، أي أنه قال بل أدخل الناس من الباب الذي خرجوا منه. وأما ابن القيم رحمه الله فيقول في إعلام الموقعين في الثالث في 143، وهنا كان يبين الفرق ما بين المرتد الزنديق وما بين الكافر الأصلي. سمعت يا خارجي، سمعت يا عاذري يا جهمي، ابن القيم يفرق بين مين ومن؟ بين المرتد الزنديق وبين الكافر الأصلي، يلي أنت ما أنك عم تقبل أنك تفرق وتريد تنزل الأقوال والنصوص التي جاءت بكافر أصلي وتريد تنزلها بمرتد، والطرف الثاني بالعكس. لكن العلماء الربانيين كابن القيم سار على نهج السلف والمتقدمين ففرق ما بين المرتد الزنديق وما بين الكافر الأصلي، فيقول اسمع ماذا يقول. يقول والزنديق بالعكس من الكافر الأصلي إذا تاب، الزنديق المرتد بالعكس من الكافر الأصلي إذا تاب، فإنه كان مخفيا لكفر كان مخفيا لكفره مستترا به، فلم نؤاخذه بما في قلبه إذا لم يظهر عليه، لا نؤاخذ بما في القلوب إنما فقط في الظاهر. ثم يكمل ويقول فإذا ظهر على لسانه وآخذناه به، فإذا رجع لم يرجع عن أمر كان مظهرا له غير خائف من إظهاره، وإنما رجع خوفا من قتل. قال وها هنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليها، وهي أن الشارع إنما قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام. إذن الكافر الأصلي تقبل توبته بالإسلام، لماذا؟ لأنه ظاهر لا يعارضه ما هو أقوى منه، فيجب العمل به لأنه مقتض لحقن الدم والمعارض منتفي. فأما الزنديق وشاهد هنا، فأما الزنديق فإنه قد أظهر ما يبيح دمه، فبإظهاره بعد القدرة عليه التوبة والإسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولا ظنية. أما انتفاء القطع فظاهر، وأما انتفاء الظن فلأن الظاهر إنما يكون دليلا صريحا إذا لم يثبت أن الباطن إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن خلافه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يأتيك إما خارجي مارق أو عاذري جاحد لدين الله سبحانه وتعالى، ويجعل الكافر الأصلي كالكافر المرتد، ويريد أن يطبق ما جاء في الكافر الأصلي يطبقه في المرتد، ويطبق ما جاء في المرتد في الكافر الأصلي، ما عنده مشكلة. الشيخ عبد الرحمن بن حسن ماذا يقول رحمه الله في مجموع فتاويه في الأول في الصفحة 94؟ ماذا يقول؟ يقول إن العرب لما سمعوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أكثرهم عن الإسلام، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالصحابة حتى دخلوا من الباب الذي خرجوا منه. والأدلة كثيرة، وخصوصا من علماء الدعوة النجدية رحمهم الله جميعا تثبت ذلك. إذن حتى لا أطيل عليكم، إذن بينا رحمكم الله بأن ثبوت العقد يختلف ما بين الوثني والكتابي والكافر المرتد. فيا أيها الخارجي المارقي، لا تقل لي والله أنا كيف أحكم بإسلامه وهو يتبع لبلد كفر، وتسميه مجهول وهو يظهر لك. نحن كلامنا عن الذي يظهر، وفرق بين المجهول الحال وبين مستور الحال. تجعل التبعية أقوى من الظاهر؟ أي دين هذا؟ أي دين؟ إذا كان الذي يظهر وهو في بلد كفر أصلي، في بلد كفر أصلي يظهر ذلك، يظهر إسلام، أمرك الله بالتبين وبالتثبت، ومنعك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجبرك على الكف عملا بمراد الله سبحانه وتعالى في الآيات التي ذكرناها سابقا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، أو بقول الله سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، هؤلاء المتواجدين في أظهر، بناء على قولك يا خارجي يا مارق، أنت من حيث لا تدري إذا جعلت التبعية أقوى من الظاهر، فأنت بغبائك تكفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ألم يكونوا بأرض كفر عند عدم القدرة؟ هم أظهروا البراءة من المشركين، وهم أظهروا الإسلام، لكن بناء على قاعدتك السقيمة الغبية التي هي التبعية، بناء على كلامك، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أرض كفر، هو والصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وكذلك بناء على كلامك وعلى نفس القاعدة وهي قاعدة التبعية، أنت عندك يهود خيبر كانوا مسلمين لأنهم في أرض إسلام. يا جويهل يا جويهل، الدليل على أن الحكم على الظاهر، يا جويهل يا غبي، الدليل على أن الحكم للظاهر، ألم يجبر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ألم يجبروا أهل الذمة في بلدانهم التي تحكم بما أنزل الله، ألم يجبروهم بارتداء الزنار وغير ذلك، أي ارتداء ملابس تظهر لنا أنهم ليسوا مسلمين حتى لا نحكم عليهم بالتبعية؟ لك أين عقولكم؟ أنتم الذين تكفرون الناس بالعموم، أين عقولكم؟ إذن إذا حكمت بالتبعية كفرت بالعموم، وهذا ما سأبطله وأضحضه ضحضا بإذن الله تعالى في جزئنا القادم. إخوتي في الله، حتى لا أطيل عليكم، بخلاصة، بينا بفضل الله سبحانه وتعالى في درسنا هذا عدة قواعد أساسية نهجها السلف رحمهم الله في كيفية التعامل مع الذي يظهر لنا إسلاما، وكذلك في كيفية قبول العقد وثبوت العقد. ولكن أكرر، هنالك فرق ما بين ثبوت العقد وبقاء العقد، لأنه لماذا يجب أن أشد على هذه النقطة؟ لأن الجهمية والعاذرية عليهم من الله ما يستحقون، فقط يهمهم ثبوت العقد، أما بطلانه ما عندهم مشكلة، ما عندهم مشكلة. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم.